أعيد إصدار الكتاب موجز التعليم الشعبي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بيلاروسيا قبل أيام. عرض الكتاب صورتي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين وصور الزعيم العظيم. يتألف الكتاب بقلم سيرغي زياباتيخو رئيس التحرير المسؤول للمجلة البيلاروسية التربية الاجتماعية من 6 أبواب، ومنها الزعيم العظيم كيم إل سونغ منظم التعليم الشعبي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والعمل التربوي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من 1945 إلى 2012. وفي الكتاب تم تحرير الصور التي تعرف بتفوق نظام التعليم الاشتراكي لبلادنا.